فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. أين من كان قبلكم من ذوي البحث والخطر، سائل عنهم الديار واستبحث الخبر، سبقونا إلى رحيل وإنا على الأثر، إن للموت أخذة تسبق اللمح والبصر، فكأني بكم وقد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر، حيث لا تخرجون منها للهو ولا سمر، حيث لا تنصب القباب عليكم ولا الحجر. رحم الله مسلما ذكر الله فازدجر، غفر الله ذنب من خاف فاستشعر الخطر. أيها الأحبة في الله، نعم هذا هو منكر ونكير، وهذا هو سؤال الملكين هناك في القبر، والقبر ظلام والناس فيه موتى نيام، لا يعلم بحالهم إلا الواحد الديان سبحانه وتعالى عز وجل. ثم ذكر ابن القيم عليه رحمة الله المعراج، وقد تحدثت عنها قبل ذلك، وهي رحلة مباركة ميمونة من الله تبارك وتعالى فيها على حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام، فعرج به من الأرض إلى السماء في جزء من ليلة واحدة، حتى بلغ صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة المنتهى، وهناك كلمه ربه تبارك وتعالى عز وجل، وفرض الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام والمسلمين صلوات خمس مفروضة في اليوم والليلة، فمن أداها فكأنه أدى 50 صلاة بثوابها وحسناتها بفضل من الله تبارك وتعالى جل وعلا. يقول ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج، وكذلك يؤمن هؤلاء بأن المعراج كان في يقظة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في نومه كما ذهب البعض وادعى البعض، وأن المعراج حدث بجسده وروحه معا عليه الصلاة والسلام وليس بالروح فقط كما يدعي البعض. كذلك هي الرحلة المبرورة الميمونة التي التقى فيها للمرة الثانية نبينا عليه الصلاة والسلام بأحبته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين في السماوات كلها بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم هنا في حد الأرواح وعن أهل الإيمان، ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤيا في المنام. نعم، لأن الرؤيا في المنام ثابتة بنص كلام ربنا الواحد الديان وبنص أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، والرؤيا من الله كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحلم فهو من الشيطان، الحلم وأضغاث الأحلام وما يعرفه الناس ببعض الكوابيس ونحو ذلك، فهذا كله من الشيطان، أما الرؤيا فهي من الرحمن سبحانه وتعالى عز وجل. يقول ابن القيم في كتاب أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وأن الدعاء لموت المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم. نعم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك لما سأل سعد بن عبادة عليه رضوان الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الصدقة، هو يتحدث عن الصدقة الجارية. الصدقة الجارية في حق الإنسان الحي يصنعها لنفسه، أو حتى في حق الميت وكان قد صنعها في حياته أو أوصى بها قبل مماته، أو صنعها له وفعلها له بعض أوليائه وأبنائه ولو من مالهم الخاص بعد وفاته، كما ذهب إلى ذلك الأئمة والعلماء. فسعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام الماء، وفي بعض الروايات سقي الماء. فخرج سعد بن عبادة وقد حفر بئرا وقال هذا لأم سعد، هذا لأم سعد. كذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله في وصفه لعقائد أهل الإيمان من أصحاب الجنان، قال ويصدقون أن في الدنيا سحرة وأن الساحر كافر، كما قال تعالى وأن السحر كائن موجود في الدنيا، وأن السحر كائن موجود في الدنيا. لكن لا شك أن الساحر هنا كافر كما وصفه ابن القيم في كتابه حادي الأرواح، ولذلك يحرم على المسلم من أهل الإيمان والتوحيد أن يذهب إلى كاهن أو عراف أو ساحر أو دجال فيسأله فيصدقه بما قال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. وإن كان بعض العلماء يضعفون هذا الحديث، إلا أن أحاديث أخرى أيضا يعني تؤكد هذا المعنى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فمن أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوم. ولذلك فصل أهل العلم ليجمعوا بين هذين الحديثين: من أتى كاهن أو عرافا فسأله فصدقه، وهنا من أتى عرافا فسأله. قالوا بمجرد الذهاب إلى عراف من العرافين أو ساحر من السحرة، بمجرد الذهاب إليه وسؤاله عن أمر ما من هذه الأمور، هذا وحده في حد ذاته يجعل صلاتك لا تقبل لمدة 40 يوما، لا تقبل لمدة 40، لكنك مطالب بأن تصلي حتى تسقط عنك الفريضة، وحتى لا تكتب عند الله تاركا للصلاة، عليك أن تصلي، لكن ثواب هذه الصلاة يحجب عنك لمدة 40 يوما، لا لشيء إلا لأنك ذهبت إلى فلان أو فلانة من السحرة والدجالين والعرافين والمشعوذين وسألته فقط. طيب لو أنك سألته ثم صدقته، يسري عليك قول النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا نوع من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين أجمعين. والسؤال هنا في زماننا بالذات، والذي كثر فيه اللجوء إلى مثل هؤلاء الدجالين المخرفين المشعوذين السحرة والكهنة والمنجمين والعرافين، فالمسألة أصبحت خطيرة جدا، حتى إن إحصائية خرجت علينا منذ سنوات قريبة تقول بأن العرب وحدهم ينفقون كل عام على السحرة والمشعوذين وأعمال السحر والدجل أكثر من خمسة مليارات دولار تنفق في العام الواحد بسبب في بلادنا العربية فقط. حجم الخسائر الاقتصادية في مدينة واحدة يعني حوالي 500 مليار دولار سنويا، حتى قيل إن لكل 1000 عربي دجال، يعني لكل 1000 واحد من العرب كأن لهم دجال مسؤول عنهم، ومسؤول عن معتقداتهم وعن أحاسيسهم، ومسؤول عن تفسيراته لهم في كل ما يتعلق بحياتهم. ولذلك رأينا في زماننا بعض الشاشات وبعض المواقع والصفحات مفتوحة على مصراعيها في الليل وفي النهار، لا لشيء إلا ليستقبل هؤلاء المشعوذون الدجالون مكالمات واتصالات واستفسارات من الناس، فيلوون النصوص لي ويضلون الناس عن طريق ربهم تبارك وتعالى، ويدعون أنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم اطلعوا الغيبة أو اتخذوا عند الله عهدا والعياذ بالله. سؤال هنا يطرح نفسه أيها الأحبة: كيف نستطيع التعرف على الساحر أو هؤلاء الكهنة والدجالين؟ أقول أولا: إياك والمظهر. يعني بعضهم يقول لفلان: هذا سبحان الله يعني رجل ملتحي وعلى السنة ويلبس ثياب السنة ويتحدث العربية ويقرأ القرآن أو كذا، فلا تأخذ بالمظاهر هنا فقط، ولكن تحرى واسأل، لأن المصيبة عمت وطمت وانتشرت في كل مكان. كذلك الساحر تعرفه حينما يسألك عن اسم أمك، أو يأخذ منك ما يعرف بالأثر، يعني شيء من الشعر أو الثوب أو نحو ذلك، أو أنه يطلب حيوانا بشكل أو بنوع معين، أو أنه يكتب بعض الطلاسم أو الحروف المتفرقة على يعني بعض أجزاء من جسمك أو بعض أوراق أمامك أو نحو ذلك، فهو يستخدم الطلاسم غير المفهومة دائما، مهموش وبهبوش إلى آخر مثل هذه الكلمات. كذلك تعرف الساحر بأنه يعطيك حجابا، الحجاب مكتوب فيه مربعات ومستطيلات وحروف طلعة وحروف نازلة، وربما يأمرك بعدم مس الماء لمدة طويلة، يعني مدة أسبوعين أو ثلاثة أو شهر 40 يوم مثلا، يقول لك لا تمس الماء أبدا. طيب وكيف يتطهر الإنسان وكيف يتوضأ المسلم لأجل الصلاة؟ وهو ليس معذور بترك الوضوء هنا، لأن الماء موجود وهو قادر على استعماله. كذلك ربما يطلب منك أن تدفن شيئا أو أن تحرق شيئا أو أن تأخذه وترميه في البحر، وكذلك تراه غالبا يجلس في غرفة مظلمة وبعض الدخان يحيط به، ويكلم شيئا لا تراه، يقول له إذا كان المريض ممسوسا أو إن كان مسحورا أو إن كان معينا إلى غير هذه الأمور، يقول له ارفع يده اليمنى، نزل يده اليسرى، اطرحه على وجهه أو على قفاه، إلى آخر هذه الإشارات. كذلك السحرة والدجالون دائما يطلبون الخلوة بالمرأة، يطلبون الخلوة بالمرأة ولا يجلس معها في حضور المحرم. لماذا؟ حتى تعبث يده بجسدها. فحينما سئل أحدهم ماذا تصنع وكيف تضع يدك على هذا الجسد وتلك العورات، قال إني أفصل لها القرآن تفصيلا، إني أفصل لها القرآن تفصيلا، والعياذ بالله. كذلك بعضهم يتعامل بما يعرف بالتنويم المغناطيسي، فهو يعني يسيطر ويهيمن على المرأة تماما حتى تنام يعني عينيها أمامه، فيصنع بها ما يريد هذا الخبيث والعياذ بالله. كذلك الساحر الذي يذهب إليه بعض الناس، وربما يعظمون أمره ويعلون شأنه ويشهرونه بين الناس حتى تحصل عند بيته أو مكتبه يعني طوابير وصفوف من الناس تنتظر موعدا عند هذا الدجال، وربما من كثرة الناس راح يعالجهم في يعني صورة مسرحية هزلية ما أنزل الله بها من سلطان، يعالجهم جميعا في وقت واحد وبأنفاس واحدة وبتلاوة واحدة إلى آخر هذه الأمور التي تحصل من البعض. فإذا أردنا عباد الله أن نتعرف على هذا الساحر كيف يعني يأتي بهذه المعلومات التي يلقيها على سمعك حينما تدخل عليه لأول وهلة، أقول إما أن يفعل ذلك عن طريق القرين، أو القرين موجود مع كل إنسان منا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة أوجاءك شيطانك؟ قالت أولي شيطان؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، إن لكل إنسان يعني قرينا من الجن من الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعرفون بعض المعلومات عن طريق الجن الذين يسترقون السمع من السماء، كذلك يعرفون بعض المعلومات عن طريق بعض المحتلين المساعدين لهم الذين يطلقونهم بين الناس حتى يستمعوا إلى مشاكلهم وإلى يعني تفاصيل حياتهم، ثم يدخل أحدهم إلى هذا الدجال قبل دخول الشخص أو المريض أو الزبون عليه فيخبره بكافة المعلومات. فإذا دخل أحدنا للأسف الشديد على واحد من هؤلاء فقال له ألست فلانا وجئتني من أجل كيت وكيت وتشعر بكذا وحصل لك كيت وكيت في يوم من الأيام، فساعتها يعني نسمع التكبيرات والتهليلات وكأن هذا الرجل قد اطلع الغيب والناس يعتقدون فيه ذلك، أو بعض الناس يعني يعتقدون فيه ذلك والعياذ بالله، ويلقب بين الناس بأنه من أصحاب الخطوة، ويلقب بأنه يعني من الناس من كشف عنه يعني كشف عنه الحجاب، يعني كشف عنه الغيب، وإن شئتم فقولوا كشف عنه اللحاف وهو نائم، يعني فإن تغطى جيدا ربما يعني لم تسيطر عليه هذه الضلالات والخزعبلات. كذلك هؤلاء السحرة منهم يتقربون إلى الشياطين حتى يمكنوهم من رقاب عباد رب العالمين، فنرى أحدهم وقد ارتدى المصحف في نعليه، والآخر راح يلطخ كلام الله بالنجاسات، وثالث راح يكتب القرآن بدم الحيض، ورابع راح يكتب الفاتحة معكوسة، وخامس راح يصلي بدون وضوء أو يصلي جنبا لفترة من الزمان، وسادس يخاطب الكواكب والنجوم، وسابع ربما راح ليجامع أمة أو أحد محارمه مع بعد أن نومها مغناطيسية، وكلما كان الساحر أكثر كان الشيطان له أخدم، وربنا تعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح الساحر حيث أتى. كذلك أريد أن أركز، وأنا يعني لازلت مع شرح كلام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إحاد الأرواح، لما قال عن أهل الإيمان وعن معتقدهم ويصدقون أن في الدنيا سحرة وأن الساحر كافر، كما قال تعالى وأن السحر كائن موجود في الدنيا. ولذلك علينا أن نتعرف على الذي يصاب بالسحر، من هو؟ أقول هو المعرض البعيد عن الله تبارك وتعالى، المفارق لجماعة المسلمين، المتشائم دائما. كذلك الجبان، يعني الذي يخاف حتى كما يقال من خياله أو ظله، هذا يعني أدعى لأن يصاب بسحر أو مس أو نحو ذلك. كذلك البخيل، وكذا المبذر، وصاحب الشهوة والشبهة، وزوار الكهنة والعرافين والدجالين والسحرة في بيوتهم أو في مكاتبهم أو في مجالسهم، هؤلاء يعني أقرب إلى الإصابة بما ذهبوا لأجل أن يحصنوا أنفسهم منه. كذلك الظالمون والمتكبرون والكذابون والحاسدون والمبتدعون والزناة ومانع الزكاة وآكل الربا، وكل من اقترف كبيرة أو منكرا من المنكرات هو قريب جدا جدا من أن يصاب بمثل هذا الأذى في حياته، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولذلك لا بد عباد الله من أن يفطن المسلم إلى مثل هذه الأمور حتى لا يقع في مثل هذه أنواع الأذى في حياته، لأن حتى العين حق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. وبعض الناس في أيامنا هذه يعاني جدا من قضية العين، وهو المسكين لا يدري أن هناك عينا إنسية، وهناك أيضا عينا جنية، وهناك عينا حيوانية حتى. يعني العين الإنسية هي منتشرة، ممكن إنسان تكون عينه ساخنة حارة، يعني يحسد الناس ويجرحهم بعينه ربما عن عمد، يعني هو متعمد ذلك، نفسه صمية والعياذ بالله، كالحيات والعقارب والثعابين، وربما فعل ذلك عن غير قصد. والنوع الثاني هم المتألمون حقا، هم الذين يشعرون يعني العار والشنار من العيش بين الناس، لأن الناس ربما ينكرون عليهم أو يذمونهم أو يسخرون منهم ومن أعينهم الحارة هذه. ولذلك العين الإنسية تصيب، نعم تصيب، وهذا يحصل من أقرب الناس أو من أبعد الناس عنك. كذلك هناك العين الجنية، الجن يؤذون بعيونهم أيضا. ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وجد عندها جارية في وجهها سفعة، قال استرقوا لها فإن بها النظرة، ونظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. ولذلك من السنة أن نقول عند دخول الخلاء بسم الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم ذكر الله أو بسم الله. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام عند دخول الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني ذكران الشياطين وإناثهم، أنت تتعوذ بالله عز وجل منهم ومن شرهم. كذلك هناك العين الحيوانية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأبتر وذي الطفيتين الخطان الأسودان على ظهر الأفعى، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، يعني يصيبان الإنسان بالعمى، وربما لو كانت واحدة حاملا مثلا يسقط حملها وجنينها بسبب العين الحيوانية عند هذه الأفعى الخبيثة. وابن عباس عليه رضوان الله قال عن الكلاب إذا جاءت وأنتم تأكلون، قال فألقوا إليهم ولو عظما فإن لهن نفسا. وأهل التجربة عباد الله من العرب كانوا يقولون عن السنور القط يعني أو الهر، أو عن الكلب إذا حضرت عند طعامكم فاطردوها أو ألقوا إليها من الطعام ولو عظما فإن لها نفس، فإن لها نفس. ولذلك يعني تصيب الإنسان بعينها أيضا، يعني ممكن قطة مثلا تأكل بجوارك تحسدك على ما أمامك من طعام، أو كلب يحسدك على ما تأكل ويصيبك بعينه. ولذلك أولى وأسلم هنا أن تعطيه طعامه وتجنبه بعيدا عنك فيأكل على راحته ويبتعد عنك بعينه. ولذلك علينا أن نسارع ونبادر بالعلاج الأمثل والناجع من السحر والسحرة والمشعوذين بالأوراد والأذكار المشروعة المأثورة في القرآن وسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فالله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بأن تقرأ الفاتحة، وكذلك بأن تقرأ البقرة، اقرأ سورة البقرة فإن يعني أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطل، يعني السحرة لا يستطيعون أذاك بشيء ما دمت تقرأ أو تسمع سورة البقرة. كذلك الحفاظ على الصلوات في أوقاتها، والاستعاذة بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأن نكف صغارنا عن الخروج حتى خاصة في وقت دخول الليل عند غروب الشمس وما بعد ذلك بقليل، لا نترك أطفالنا يلهون ويلعبون في الشوارع والطرقات فإن الشياطين تنتشر في هذه الأوقات. كذلك علينا عباد الله أن نعتصم بالله وبكتاب الله، وأن يعني نحسن التوكل على الله جل في علاه سبحانه وتعالى. كذلك عليك عبد الله أن تكثر من التوبة والإنابة والأوبة والاستغفار بين يدي الله سبحانه وتعالى آناء الليل وآناء النهار، ولا تنسى أن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة، وكذلك في بعض الروايات 100 مرة عليه الصلاة والسلام. كذلك علينا أن نطهر بيوتنا من كل بدعة وخرافة وتصاوير وتماثيل وغير ذلك من الأمور التي تجلب الشياطين وتنفر ملائكة رب العالمين من بيوتنا ومجالسنا ومتاجرنا ونحو ذلك. كذلك على كل واحد منا أن يرد المظالم إلى أهلها، لأنه ربما ظلم أحد أو أكل ماله أو اعتدى على عرضه أو سمعته أو آذاه بأي نوع من أنواع الأذى، ثم قام هذا المظلوم يدعو عليه فيصاب هذا الإنسان، يصاب في نفسه، يصاب بمس أو بسحر أو بعين أو بحسد أو نحو ذلك، لا بشيء إلا بما اقترفت يداه من جرم وإثم في حق غير من الناس. إذن ابن القيم عليه رحمة الله هنا في كتابه حاد الأرواح يعني يشير إشارة واضحة جدا هنا إلى أن أهل الإيمان من أصحاب الجنان يصدقون أن في الدنيا سحرة وأن الساحر كافر كما جاء في القرآن، وأن السحر كائن موجود في الدنيا ليس أمرا وهميا كما يظن البعض. إلا أنني أعيد وأكرر وأؤكد أن معالم السحر في زماننا قلت وندرت وليس كما يثير البعض، ذلك لأن كثيرا من السحرة يعني من أصحاب التخصص والمهنة في هذا الإطار السيء الشركي والعياذ بالله، هؤلاء معظمهم قد هلك بفضل من الله تبارك وتعالى، وكثير من كتبهم وصحفهم وطلاسمهم قد ذهبت مع الهالكين بفضل من رب العالمين عز وجل. أخيرا في ختام هذه الحلقة يعني أريد أن أنبه إلى إخوتي وأخواتي وبخاصة نساء هذه الأمة إلى أنك تملكين يا أمة الله سحرا حلالا، فلماذا تذهبين إلى السحر الحرام وإلى المشعوذين والدجالين والعرافين؟ لأجل أن يحبك زوجك، لأجل أن يعود إليك، لأجل أن تتزوجي، لأجل كذا وكذا وكذا من الأمور التي يعني تسارع إليها بعض النساء والأسف الشديد. أقول استعملي سحرك الحلال مع زوجك الذي آتاك الله تبارك وتعالى إياك بما شرع الله عز وجل، وبعيدا عن المنكرات والمخالفات والمعاصي، وبعيدا عن البدع والخرافات والشركيات. ادهني لزوجك العطور وافرشي له الحرير، ورددي على مسامعه: لزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، وحجرة نظيفة نفسك فيها هانية، ولقمة لذيذة من يد أغلى طاهية، خير لك من الدنيا وما فيها وهي لعمري كافية. أحبتي في الله، إلى هذا الوقت وإلى هذا القدر أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى حلقة أخرى متجددة مع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.